قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا أبو ويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فالله مبارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. وياك يا أبو ويس، الله يستر علينا وليك. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: ومن ذلك حديث الواهبة نفسها، فإنما داره على أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، واختلف الرواة على أبي حازم فقال مالك وجماعة فقال مالك وجماعة معه فقد زوجتكها، وقال ابن عيينة أنكحتكها، وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن ملكتكها، وقال الثوري أملكتكها، وقال أبو غسان أمكناكها، وأكثر هذه الروايات في الصحيحين. فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة، فسمع في كل مرة لفظا غير اللفظ الذي سمعه في الأخرى، بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع أيضا، فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى، والله أعلم. طبعا يصعب أن يقال إن الرسول قال للذي طلب تزويجه الواهبة زوجتكها أنكحتكها ملكتكها، كلها فيما دار واحد في الأظهر، والله أعلم أنه تصرف من بعض الرواة. هذا أقرب ما يقال في هذه المسألة، لأنه يصعب أيضا أن تتعدد الواقع، يصعب أيضا أن نقول بتعدد الواقع. ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين وتعذر الترجيح فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، لأنه عن ثقة في الجملة، ولكن يضر ذلك في الأصحية عند التعارض مثلا، فحديث لم يختلف فيه على رواية أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة. أظن لم يختلف فيه على راوي، لا بيقول رواية حسب ماشي يعني. ماشي تفضل. فحديث لم يختلف فيه على رواية أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القطح، والله أعلم. جزاك الله خيرا، لكن الكلام مثل هذا لا يضطرد، إن أحيانا نرجح بين الروايات وأحيانا تتعدد الوقائع، فحيثما استطعنا أن نرجح رجحنا، وإلا حكمنا بتعدد الوقائع إذا كان المقام يحتاج أو يتحمل القول بتعدد الوقائع. أما قبلني في هذا ما استدل به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، فإنه لما اعترض عليه في قصة الحجاب فقال هو كان يستدل بأن المرأة الخصعمية الوضيئة كانت كشفة الوجه في الحج، فاعترض عليه بأن الأصل في المحرمة كشف الوجه، إلا أنه يباح لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها كما صنعت أسماء. فقال إذا كان ذلك حصل كلامه أم ليس، فنعم الخصعمية كانت مع الرسول من مزدلفة إلى منى أو من عرفة، كان السؤال، ولكن هذا موجود أيضا في مكان آخر في الحج، وهو أنها سألت النبي عند المنحر هذا السؤال، ومعنى أنها سألت النبي عند المنحر أنها كانت قد تحللت التحلل الأول، فبقي أن يقال انها خلاص سقط الاحتجاج بانها كانت محرمة. فكان الجواب عليه انا يعني ونتبع الاجابة عليه يصعب ان تأتي امرأة من خثعم تسأل رسول الله سؤالا ووديئة والفضل خلف الرسول ينظر اليها وتنظر اليه تسأله في الطريق من مزدلفة الى منى وبعد ذلك تأتيه مرة ثانية عند المنحر تسأله نفس السؤال وهي وضيئة والفضل خلفه ينظر إليها وتنظر إليه ويصرف النبي وجه الفضل في الطريقين. يصعب جدا أن يقال إن هذه تتكرر بنفس المواصفات. وبعد مراجعة إسنادها تبين أن فيه رجل أيضا لم يثق إلا ابن سعد وابن حبان في التي عند المنحر. ولو سلمنا أنها عند المنحر فلم يكن كل من عند المنحر تحلل التحلل الأول، فهناك رميت قبل أن نحرت قبل أن أرمي وارد هذا والله أعلم. فحيث وجدت قرينة تدل على إمكانية الجمع جمعنا، إمكانية تعدد المرويات عددناها، لا يمكن هذا ولا ذاك ولا يمكن الترجيح أيضا استعملنا هذا. بارك الله فيكم. لا مثال للروايات بالمعنى الذي يمكن فيه ان يتصرف الرواة، لان ماذا بماذا سنجيب على قول ملكتكها بما معك من القرآن وانكحتكها زوجتكها خذها بما معك من القرآن؟ كيف ستجمع؟ ما تستطيع ان تقول ان الالفاظ كلها الاربعة خيلت، انما نقول الرواة رواها بالمعنى، احد رجال الاسناد رواها بالمعنى بس. ها؟ لو كنت لا مشترك معنى واحد هنا، ملكتكها زوجتكها انكحتكها. نعم. ايه هذا المحل متى؟ اذا لم نستطع ان نرجح، لان لو كان في طريق اثبت من الطريق الاخر اعتمدنا الطريق الاثبت.